بيض يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجاف الليل تسريبه واسأل عنا له المنة قل علامات انت تدريبه مدعيكم غايب عنا والحكم ميوز في الغيبة ينبغي الإنسان يتأنى ويحكم بحكام مصيبة لا تحس بالحيف ذا منا إن صفنا خذ ونعطيبه سوي ميل وبلغه عنا بالسلام وألف ترحيب بيض يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجاف الليل تسريبه بيض يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجاف الليل تسريب بلغ المهموم متهنى سهل الليلة يهذيبة يشغله بالفكر والظن مكر وسواس ولا عيب حزن في قلبه مخفنه دون ناس خايف تعيب قول له اللي له المنة عالم بالجهر والغيبة يعلم بحالك ولكن ما يختبر عبده بالمصيبة ايش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجاف الليل تسريبه يلم عنا خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجاف الليل تسريبه من بغى مثواه للجنة ما رضى بالنفس لتعيبه حد كل حيلته يتمنى وحد حلمه بيدهيبه واللي يقول يا رب آمنا ما يعرف الياس والريبة زاده القرآن والسنة والدعاه الداعي يجيبه طارشي ان يتقول ان على العهد والوعد نوفي بيض يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجاف الليل تسريبه بيض يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجاف الليل تسريبه. عسى يزايلني الضجر عسى يزايلني الضجر أمشي أخاف تعثرا وسط النهار

العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم مالك الملك الملك الملك المولى الوكيل الأول الجميل مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل وتعالى الرحيم العالم الحاكم المقدم الأكرم يا ذو الجلال والإكرام السلام القيوم السلام القيوم المؤمن القوي المتين الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو الأعلى الحفي البارئ الغني يا خالقنا يا رب لعبيدك لردا يا خالقنا يا رب لعبيدك لردا واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك إلى الله طاعة وتقوى وإيمانا بأنك تعبد وما دمعت عيناي إلا توسلا وشكرا لنعمك التي لا تحدد إلهي يا ربان عبدتك طاعة وتقوى وإيمانا بأنك تعبد وما دمعت عيناي إلا توسلا وشكرا لنعمك التي لا تحدد وجودي وما يحوي الوجود بأسره رذاذ عطاياك التي ليس تنفد وهبت لنا الدنيا وذللتها لنا فلان لنا صخور وأخصب فأدفد وأطلقتنا شكلا وعزما ومنطقا وأطلقتنا شكلا وعزما ومنطقا على خير ما نهوى ونرضى وننسى

فاض بحنانا وما بخل يوم علينا خيمة وتظل السمانة فيها عشنا وارتوينا يا نهر فاض بحنانا وما بخل يوم علينا خيمة وتظل السمانة فيها عشنا وارتوينا ما نسينا سجادتك وقت الصلاة تبلل دموعك بها كثر الخشوع ما نسينا ننطرك وقت المساء انت حر جيتك وقت الرجوع ما نسينا ننطرك وقت المساء انت حر جيتك وقت الرجوع للدار ما تنبني إلا على السام وانت ساس الدار وانت ضوارة بتم حبي دي يا يبا الدنيا برحاها